بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 25 من مجالس قراءة كتاب فتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن محمد العيزري حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ضحى يوم الاثنين 13 من شهر رجب لعام 43 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى الآية 83 بالترتيب الكوفي من سورة البقرة، أو بالترقيم الكوفي من سورة البقرة. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: قد تقدم تفسير الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل. وقال مكي: إن الميثاق الذي أخذه الله عليهم هنا هو ما أخذه الله عليهم في حياتهم على ألسن أنبيائهم، وهو قوله لا تعبدون إلا الله. وعبادة الله إثبات توحيده وتصديق رسله والعمل بما أنزل في كتبه. قال سيبوي: إن قوله لا تعبدون إلا الله هو جواب قسم، والمعنى استحلفناهم والله لا تعبدون إلا الله. وقيل هو إخبار في معنى الأمر، ويدل عليه قراءة أبي وابن مسعود لا تعبدوا على النهي، ويدل عليه أيضا ما عطف عليه من قوله وقولوا وأقيموا وآتوا. وقال قطرب والمبرد: إن قوله لا تعبدون جملة حالية، أي أخذنا ميثاقهم موحدين أو غير معاندين. قال القرطبي: هذا إنما يتجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي يعبدون بالياء التحتية. وقال الفراء والزجاج وجماعة إن معناه أخذنا ميثاقكم بأن لا تعبدوا إلا الله، وبأن تحسنوا بالوالدين، وبأن لا تسفكوا الدماء. هنا يا شيخ مكتوبة تسفكوا الدماء، الفعل منه سفك ثلاثي يكون مفتوحا، أحسنت. نعم. قال ثم حذف أن فارتفع الفعل لزوالها. ثم قال رحمه الله تعالى، قال المبرد هذا خطأ، لأن كل ما أضمر في العربية فهو يعمل عمله مظهرا. وقال القرطبي ليس بخطأ، بل هما وجهان صحيحان، وعليهما أنشد أو أنشد. ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى، ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى. وهذا الأصل ألا أي هذا، أي هذا هو يعني الآن هي مفتوحة يا شيخ، مفتوحة. أي نعم، لا تكون مضمومة. ألا أي هذا الزاجري. نعم. أي نعم، أحسن الله. ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي. قال رحمه الله تعالى، وقال بالنصب لقوله أحضر وبالرفع. قال والإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما وسائر ما أوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوق. طيب هنا قال رحمه الله تعالى، والقربى مصدر كالرجعة، والعقبى هم القرابة، والإحسان بهم صلتهم، والقيام بما يحتاجون إليه بحسب الطاقة أو بحسب الطاقة وبقدر ما تبلغ إليه القدرة، واليتامى جمع يتيم، واليتيم في بني آدم من فقد أبوه، وفي سائر الحيوانات من فقدت أمه، وأصله الانفراد. هنا كان الهمزة التشديد هذا لا أصل له هنا. لا هذا خطأ مطبعي، ما لا أصل له. نعم. قال وأصل الانفراد، يقال صبي يتيم أي منفرد من أبيه، والمساكين جمع مسكين، وهو من أسكنته الحاجة وذللته، وهو أشد فقرا من الفقير عند أكثر أهل اللغة وكثير من أهل الفقه. وروي عن الشافعي أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وقد ذكر أهل العلم لهذا البحث أدلة مستوفاة في مواطنها. ومعنى قوله قولوا للناس حسنا أي قولوا لهم قولا حسنا، فهو صفة مصدر محذوف، فهو مصدر كبشرى. وقرأ حمزة والكسائي حسنا بفتح الحاء والسين، وكذلك قرأ زيد بن ثابت وابن مسعود. قال الأخفش هما بمعنى واحد، مثل البخل والبخل والرشد والرشد، أو عفوا مثل البخل والبخل والرشد والرشد. نعم بالفتح، أحسنت. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال وحكى الأخفش أيضا حسنى بغير تنوين على فعلى. قال النحاس وهذا لا يجوز، قال النحاس وهذا لا يجوز في العربية، لا يقال من هذا شيء إلا بالألف. بالألف واللام، بالألف واللام، نحو الفضلى والكبرى والحسنى، وهذا قول سيبويه. قال رحمه الله وقرأ عيسى بن عمر حسنا بضمتين، والظاهر أن هذا القول الذي أمرهم الله به لا يختص بنوع معين، بل كل ما صدق عليه أو صدق عليه أنه حسن شرعا كان من جملة ما يصدق عليه لهذا الأمر. وقد قيل إن ذلك هو كلمة التوحيد، وقيل الصدق، وقيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل غير ذلك. وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قد تقدم تفسيره، وهو خطاب لبني إسرائيل، فالمراد الصلاة التي كانوا يصلونها والزكاة التي كانوا يخرجونها. قال ابن عطية وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها، فتنزل النار على ما يقبل ولا ينزل على ما لا يقبل. وقوله ثم توليتم قيل الخطاب للحاضرين منهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم مثل سلفهم في ذلك، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. وقوله إلا قليلا منصوب على الاستثناء، ومنهم عبد الله بن سلام وأصحابه. وقوله وأنتم معرضون في موضع النصب على الحال، والإعراض والتولي بمعنى واحد، وقيل التولي بالجسم والإعراض بالقلب. وقوله لا تسفكون الكلام فيك الكلام في لا تعبدون وقد سبق. وقرأ طلحة بن مصرف وشعيب بن أبي حمزة بضم الفاء لا تسفكون، وهي لغة. وقرأ أبو نهيك بضم الياء لا يسفكون، لا يسفكون وتشديد الفاء وفتح السين، والسفك الصب وقد تقدم. والمراد أنه لا يفعل ذلك بعض ببعض. والدار المنزلة، المنزل الذي فيه أبنية المقام، بخلاف منزل الارتحال. وقال الخليل كل موضع حله قوم فهو دار لهم وإن لم يكن فيه أبنية. وقيل سميت دارا لدورها على سكانها، كما يسمى الحائط حائطا لإحاطته على ما يحويه. وقوله ثم أقررتم من الإقرار، أي حصل منكم الاعتراف بهذا الميثاق المأخوذ عليكم في حال شهادتكم على أنفسكم بذلك. قيل الشهادة هنا بالقلوب، وقيل هي بمعنى الحضور، أي أنكم الآن تشهدون على أسلافكم بذلك. وكان الله سبحانه قد أخذ في التوراة على بني إسرائيل ألا يقتل بعضهم بعضا، ولا ينفيه ولا يسترقه، أو ولا ينفيه ولا ينفيه ولا يسترقه. وقوله ثم أنتم هؤلاء، أي أنتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون تخالفون ما أخذه الله عليكم في التوراة فتقتلون أنفسكم إلى آخر الآية. هكذا يا شيخ في النسخة المشاهدون أو الشاهدون؟ ليست الآن أمامي النسخة، لكن يظهر أن هذا. نعم أحسن الله يكون. قال وقيل إن هؤلاء منصوب بإضمار أعني، ويمكن أن يقال منصوب بالذم أو الاختصاص، أي أذم أو أخص. وقال القتيبي إن التقدير يا هؤلاء، قال النحاس هذا خطأ على قول سيبويه لا يجوز. وقال الزجاج هؤلاء بمعنى الذين، أي ثم أنتم الذين تقتلون. وقيل هؤلاء مبتدأ وأنتم خبر مقدم. وقرأ الزهري تقتلون مشددا، فمن جعل قوله أنتم هؤلاء مبتدأ وخبرا جعل قوله تقتلون بيانا، لأن معنى قول هؤلاء أنهم على حالة كحالة أسلافهم من نقض الميثاق. ومن جعل هؤلاء منادا أو منصوبا بما ذكرنا جعل الخبر تقتلون وما بعده. وقوله تظاهرون بالتجديد، وأصله تتظاهرون، أدغمت التاء في الضاء لقربها منه من قربها منها في المخرج. وهي قراءة أهل مكة، وقرأ أهل الكوفة تظاهرون مخففا بحذف التاء الثانية لدلالة الأولى عليها. وأصل المظاهرة المعاونة، مشتقة من الظهر، لأن بعضهم يقوي بعضا فيكون له كالظهر. ومنه قول الشاعر تظاهرتم من كل أوب ووجهة على واحد لازلتم قرن واحد أو قرن واحد. ومنه قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، وقوله والملائكة بعد ذلك ظهير. وأسار حال، قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول ما صار في أيديهم فهو أسار، وما جاء مستأسرا فهو الأسرى. ولا يعرف أهل اللغة ما قال أبو عمرو، وإنما هذا كما تقول سكارى وسكرى. وقد قرأ حمزة أسرى، وقرأ الباقون أسارى. والأسرى جمع أسير، كالقتلى جمع قتيل، والجرحى جمع جريح. قال أبو حاتم ولا يجوز أسارى. وقال الزجاج يقال أسارى كما يقال سكارى. وقال ابن فارس يقال في جمع أسير أسرى وأسارى، انتهى. فالعجب من أبي حاتم حيث ينكر ما ثبت في التنزيل. وقرأ به الجمهور، يعني قال أبو حاتم أسارة، لعل كلام أبي حاتم في هذا أسارة. نعم، إذن يا شيخ الفتحة هنا غير لا وجه لها. نعم، نعم. أو أنه هو أراد الفتح، لكن كأن كلام الشوكاني يفهم منه الضم، عندما قال فعجب من أبي حاتم حيث ينكر ما ثبت في التنزيل وقرأ به الجمهور. نعم قراءة أسارة الجمهور. نعم. قال والأسير مشتق من السير، مشتق من السير، وهو القد الذي يشد به المحمل. أن السير ولا السير من السير. نعم. السير. نعم. السير كأنه. أحسن الله لكم. قال فسمي أسيرا لأنه يشد وثاقه، والعرب تقول قد أسر قتبه أي شده، ثم سمي كل أخيذ أسيرا وإن لم يؤخذ. وقوله تفدوهم جواب الشرط، وهي قراءة عاصم ونافع والكسائي، وقرأ الباق. وقوله تفادوهم جواب الشرط، وهي قراءة عاصم ونافع والكسائي، وقرأ الباقون تفدوهم. إذن يا شيخ التي فوق تفادوهم. ثم أنتم هؤلاء قراءتنا ما هي قراءة عاصم؟ تفادوهم. إذن هذه هي. نعم. فتكون ضبط لابد أن نذكر هناك ألف ويضم التاء. أي نعم السلام عليكم. قال وقرأ الباقون تفدوهم، والفداء هو ما يؤخذ من الأسير ليفك به أسره، يقال فداه وفاداه إذا أعطاه فداءه. قال الشاعر قفي فادي أسيرك إن قومي وقومك ما أرى لهم اجتماعا. وقوله وهو محرم عليكم إخراجهم الضمير للشان، وقيل مبهم تفسره الجملة التي بعده. وزعم الفراء أن هذا الضمير عماد، واعترض عليه بأن العماد لا يكون في أول الكلام. قوله إخراجهم مرتفع بقوله محرم ساد مسد الخبر، وقيل بل مرتفع بالابتداء ومحرم خبره. قال المفسرون كان الله سبحانه قد أخذ على بني إسرائيل 4 عهود، ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة وفداء أسراهم، فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء، فوبخهم الله على ذلك بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والخزي الهوان. قال الجوهري وخزي بالكسر، وخزي بالكسر يخزى خزيا إذا ذل. إذن يا شيخ الضبطنا لا يصح، يعني تكون وخزي. عيد قراءة الكلمة. قال الجوهري وخزي بالكسر يخزى خزيا. ايش الاشكال؟ هنا يا شيخ مكتوب وخزى. لا بالكسر، هي كسر الزاي. اي نعم شيخ. نعم. تقدم الفتحة وتقدم الكسر أظن. نعم كان هذا. قال اذا ذل وهانا، وقد وقع هذا الجزاء الذي وعد الله به الملاعين اليهود موفرا، فصاروا في خزي عظيم بما ألصق بهم من الذل والمهانة بالقتل والأسر وضرب الجزية والجلاء. وإنما ردهم الله يوم القيامة إلى أشد العذاب، لأنهم جاءوا بذنب شديد ومعصية فظيعة. وقد قرأ الجمهور يردون بالياء التحتية، يردون بالياء التحتية. وقرأ الحسن بالفوقية على الخطاب تردون. وقد تقدم تفسير قوله وما الله بغافل عما تعملون، وكذلك تفسير أولئك الذين اشتروا. وقوله فلا يخفف إخبار من الله سبحانه بأن اليهود لا يزالون في عذاب موفر لازم لهم بالجزية والصغار والذلة والمهانة، فلا يخفف عنهم ذلك أبدا ما داموا، ولا يوجد لهم ناصر يدفع عنهم، ولا يثبت لهم نصر في أنفسهم على عدوهم. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل قال يؤنبهم أي ميثاقكم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وقولوا للناس حسنا قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وروى البيهقي في الشعب عن علي في قوله وقولوا للناس حسنا قال يعني الناس كلهم. ومثله روى عبد بن حميد بن جرير عن عطاء. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم توليتم قال أي تركتم ذلك كله. وأخرج ابن جرير عنه أنه قال معناه أعرضتم عن طاعتي إلا قليلا منكم وهم الذين اخترتهم لطاعتي. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله لا تسفكون دماءكم قال لا يقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من الديار ثم أقررتم بهذا الميثاق وأنتم تشهدون وأنتم شهود. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم أقررتم أن هذا حق من ميثاقي عليكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي أهل الشرك حتى تسفكوا دماءهم معهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم قال تخرجونهم من ديارهم معهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب خرجت معهم بنو قينقاع مع الخزرج والنضير وقريضة مع الأوس وظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يسافكوا دماءهم فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وقد عرفتم أن ذلك عليكم في دينكم وهو محرم عليكم في كتابكم لإخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أنا نسيت قاعد أقرأ من الكتاب ونسيت الصفحات. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قال أتفادونهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفرا بذلك. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة قال استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم توليتم قال أي تركتم ذلك كله. وأخرج ابن جرير عنه أنه قال معناه أعرضتم عن طاعتي إلا قليلا منكم وهم الذين اخترتهم لطاعتي. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله لا تسفكون دماءكم قال لا يقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم قال لا يخرج بعضكم بعضا من الديار ثم أقررتم بهذا الميثاق وأنتم تشهدون وأنتم شهود. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ثم أقررتم أن هذا حق من ميثاقي عليكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي أهل الشرك حتى تسفكوا دماءهم معهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم قال تخرجونهم من ديارهم معهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان فإكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب خرجت معهم بنو قينقاع مع الخزرج والنضير وقريضة مع الأوس وظهر كل واحد من الفريقين يعني نحن نعيد أو كيف؟ لا ليست إعادة لكن يعني رواية أخرى متقاربة في المعنى. نعم لا يا شيخ نحن الآن نعيد لأني أنا صورت الصفحة مرتين. أنا أقرأ على الجوال كتابي في المكتب ما أتيت بأنه انفضل. لا أنا صورت الصفحة مرتين الله المستعان. الله المستعان. خير إن شاء الله. طيب نأخذ المقطع اللي بعده أو نقف شيخنا؟ إذا هنا نقف الوقت لعله يعني انتهى. طيب أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم جزاكم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.